بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: والكرامية، وهذه أيضا من فرق البدع والضلال، أتباع محمد بن كرام، وعنده عدد من البدع هذا الرجل، من ذلك بدع حيث ابتدع بدعة لم يسبق إليها، قوله إن الإيمان بمجرد القول، مجرد النطق بالشهادتين، ولا يدخل فيها التصديق، وعلى هذا دخل في كلامه المنافقون فصاروا من المؤمنين. وله بدع أيضا فيما يتعلق بالتقسيم، فأثبت لله صفة الجسم وليس له دليل على ذلك، وبعض أتباعه بالغوا حتى شبهوا الجسم الله بجسم الإنسان، تعالى الله عن ذلك. قال: والسالمية، أيضا من فرق البدع والضلال، وهم أتباع محمد بن أحمد بن سالم البصري أبو عبد الله، أتباع محمد بن أحمد بن سالم البصري، وله عدد من البدع في المعتقد، ومن ذلك قوله إن صفات الفعل لله جل وعلا لا تتعلق بالمشيئة، صفات أفعال الله جل وعلا الصفات الفعلية لا تتعلق بمشيئة الله، بل جاء بكلام لا يعقل، فقال الصفات الفعلية ومنها كلام الله أزلي قديم، وهو أيضا مسموع، فكيف مسموع وهو أزلي قديم؟ فجعل الصفات الفعلية مثل صفة العلم والحكمة والعزة ملازمة لله جل وعلا، هذا كلام لا يعقل. الصفات الفعلية تحدث شيئا بعد شيء، ومنها صفة الكلام، فكيف يقال إن الله قد تكلم أزلا بكل كلام قد تكلم به؟ هذا كلام باطل، هذا من بدع السالمية. ولهم أيضا تصوف، يقولون الله بذاته في السماء وبذاته في كل مكان. قال: والكلابية، الكلابية أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب، وهي فرقة ضالة أيضا. عبد الله بن سعيد بن كلاب هو أول من أحدث القول بأن الله سبحانه وتعالى لا يتصف بالصفات الفعلية، وأنها ليست متعلقة بمشيئة، أعني أنها إذا أثبتت الصفات الفعلية معناها أنك وصفت الله بأنه تحله الحوادث كما يزعم. وهو أيضا من أوائل من ابتدع القول في القرآن بأنه عبارة عن كلام الله وأنه ليس كلام الله حقيقة، وابتدع القول بأن الكلام نفساني وليس بحرف وصوت. فأكثر مذهب الأشاعرة مأخوذ من عبد الله بن سعيد بن كلاب، مذهب الأشاعرة هو أخذه أبو الحسن الأشعري من عبد الله بن سعيد بن كلاب، فنشره أبو الحسن الأشعري، ولذلك صار ينسب إلى الأشعرية، مع أن أبا الحسن الأشعري قد رجع عن مذهبه إلى مذهب أهل السنة والجماعة، رجع من مذهبه إلى مذهب أهل السنة والجماعة. في أي كتاب نص على ذلك وقال أنا على مذهب الإمام أحمد رحمه الله في إثبات الصفات؟ ما اسم كتابه؟ لا، الإبانة عن أصول الديانة، نص صريحا بذلك. هذا كلام الأشعري رحمه الله في كتابه الإبانة عن أصول الديانة. قال بعد أن ذكر أقوال البدع من المعتزلة والقدرية والجهمية وغيرهم، قال فإن قيل فعرفونا قولكم الذي تقولون به وديانتكم التي بها تدينون، قال فقيل له قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها التمسك بكتاب الله ربنا عز وجل وبسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وما روي عن السادة الصحابة والتابعين وأئمة الحديث، ونحن بذلك معتصمون، وبما كان يقول به أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل نظر الله وجهه ورفع درجته وأجزل مثوبته قائلون، ولما خالف قوله مخالفون، لأنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل الذي أبان الله به الحق ودفع به الضلال وأوضح به المنهاج وقمع به بدع المبتدعين وزيغ الزائغين وشك الشاكين، فرحمة الله عليه من إمام مقدم وجليل معظم وكبير مفهم. ثم قال وجملة قولنا، فجعل يسرد عقيدته ومما قال فيها، وأن الله تعالى استوى على العرش على الوجه الذي قاله وبالمعنى الذي أراده، استواء منزها عن المماسة والاستقرار والتمكن والحلول والانتقال، لا يحمله العرش، بل العرش وحملته محمولون بلطف قدرته ومقهورون في قبضته، وهو فوق العرش وفوق كل شيء. ومما قاله وأن له سبحانه وجها بلا كيف، كما قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وأن له سبحانه يدين بلا كيف، كما قال سبحانه خلقت بيدي لما خلقت بيدي، وقال تعالى بل يداه مبسوطتان، وأن له سبحانه عينين بلا كيف، كما قال سبحانه تجري بأعيننا، وأن من زعم أن أسماء الله غيره كان ضالا. ونثبت لله السمع والبصر ولا ننفي ذلك كما نفته المعتزلة والجهمية والخوارج، ونثبت أن لله قوة إلى آخر كلامه. هذا مجرد إشارة إلى أنه رجع عن مذهب الأشاعرة رحمه الله. وفي الحقيقة أن الأشاعرة مذهبهم هو مذهب ابن كلاب، كلابية، وأن أبا الحسن الأشعري قد رجع إلى مذهب أهل السنة والجماعة، فلا يصح أن ينسب إليه، ولكن اشتهر ذلك فيذكر من باب الاشتهار. وقد مر على ثلاث مراحل أبو الحسن الأشعري، كان في بداية أمره على الاعتزال، تأثر بزوج أمه أبو هاشم الجبائي المعتزلي، فأخذ في الاعتزال إلى ما يقارب 40 سنة، ثم هداه الله وترك كثيرا من بدع المعتزلة، فوقع في بعض بدع الكلابية، ثم مكث على ذلك هذه المرحلة المتوسطة فترة من الزمن، ثم رجع إلى مذهب الإمام أحمد على إثبات الصفات وعلى عقيدة أهل السنة والجماعة. فالأشاعرة تنسب إليه في المرحلة الوسطى. قال رحمه الله فهذه فرق الضلال وطوائف البدع أعاذنا الله منها. قال فأما النسبة إلى إمام في فروع الدين كالطوائف الأربع فليس بمذموم، يعني بطواف الأربع الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. ومقصود انتساب إليهم انتساب دراسة وأخذ للعلوم عنهم واتباع في المذهب فيما يخالف الحق فيما يوافق الحق. وأما التعصب فهذا لا يقره أحد من أئمة المسلمين، فمن انتسب بهذا الاعتبار باعتبار أنه يدرس على هذا المذهب يتبع هذا الإمام فيما يأتي به من الأدلة الشرعية وليس فيه طعن بالمذاهب الأخرى، فهذا الأمر فيه أهون من ممن يحصل منه التعصب المذهبي والطعن في الآخرين. ومع ذلك فهذه النسبة تركها هو الذي ينبغي، ومن تعبد لله عز وجل بهذا فيخشى أن يقع في البدع. عند أن يتعبد لا يرى أن هذا له فضيلة أن ينتسب إلى إمام، فليس في هذا العمل فضيلة وليس له مزية وليس فيه ثواب. نحن أتباع لنبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أتباع للصحابة رضوان الله عليهم ومن اتبعهم بإحسان. أما نتسمى بشافعي أو حنبلي أو مالكي أو حنفي فهذه تسميات من تعبد لله بها فيخشى أن يقع في البدع. قد سلك كثير من العلماء بالتسمي بهذا، ولعله من باب أنه درس على هذا المذهب وأخذ علمه وأخذ الفقه والعلم على هذه الطريقة، وكثير منهم ليسوا بمتعصبين بل يأخذون ما وافق الحق، وإن وجدوا الحق في المذهب الآخر أخذوا به، كما يصنع ابن قدامة كثيرا في المغني رحمه الله، فربما أخذ في بعض المسائل مذهب الإمام الشافعي وخالف الإمام أحمد فيه وخالف المذهب. مر علينا كثير من أقوال الإمام ابن قدامة، وكذلك النووي مر علينا الكثير مما يخالفون فيه مذهبهم، فلا يعتقد في هذا الانتساب فضيلة. قال فليس بمذموم، ليس بمذموم إذا لم يصاحبه التعصب وإذا لم يعتقد فيه فضيلة. لا الطائفة بمعنى الجماعة. قال فإن الاختلاف في الفروع شائع، أي منتشر، والمختلفون فيه محمودون في اختلافهم، وهذا فيه نظر إن كان المراد أنهم بسبب اجتهادهم ممن له اجتهاد فهو محمود على اجتهاده، وأما الاختلاف فليس بمحمود، الخلاف شر. ولكن قضى الله جل وعلا، قضى الله سبحانه وتعالى بالخلاف والاختلاف في هذه الأمة لحكم بالغة. وأما حديث اختلاف أمتي رحمة فهو حديث موضوع، وقد بين الإمام الألباني رحمه الله حال الحديث وتكلم عليه في أوائل السلسلة الضعيفة. فالاختلاف لا يحمد عليه، إنما هم محمودون على الاجتهاد، من كان مجتهدا فهو محمود على اجتهاده مأجور على اجتهاده، وأما الخلاف فليس بمحمود. قال مثابون على اجتهادهم، إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. ما الدليل على ذلك عندك؟ حديث عمرو بن العاص قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. قال: واختلافهم رحمة واسعة. أشار إلى الحديث وفيه ضعف كما تقدم، اختلاف أمتي رحمة، ولكن لله حكم فيها، لله الحكم في ذلك. فالله عز وجل نهى عن الاختلاف، ولكن قضى الله جل وعلا أن يقع الاختلاف لحكم بالغة، والاجتماع هو الذي فيه الرحمة. اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وذم الله الاختلاف في كتابه الكريم في آيات كثيرة، والمؤلف حمل الاختلاف الذي هو رحمة على اختلاف في فروع الدين، ومقصود بالفروع أي المسائل العملية، نعم، دون المسائل الاعتقادية. قال: واتفاقهم حجة قاطعة. اتفاق المجتهدين والعلماء المجتهدين، ما تعريف الإجماع؟ نعم، من سيجيب الاتفاق؟ طيب، تعريف نعم، اتفاق علماء العصر، اتفاق مجتهدي الأمة، اتفاق مجتهد الأمة على حكم مسألة شرعية. ما الدليل على ان الاتفاق على ان الاجماع حجة واتفاقهم حجة قاطعة عندك؟ نعم، ولا تنازعوا فتفشلوا. نريد اصلح من هذا. صوتك. نعم، قوله تعالى: من يشاقق رسولا بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى. فمعنى أن سبيل المؤمنين إذا كان نعم إذا لم يختلف المؤمنون فاتباع غير سبيلهم ضلال. أيضا حديث: لا تجتمع أمتي على ضلالة، أخرجه الترمذي والحاكم عن ابن عباس، هو حديث صحيح وهو أصرح ما يحتج به: لا تجتمع أمتي على ضلالة. وأيضا طيب أحسنت، قوله تعالى: ما اختلفتم فيهم شيئا فحكمه إلى الله، قوله تعالى: وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فمعنى أن إذا لم نتنازع فهو حجة، إذا لم نختلف ولم نتنازع فهو حجة. الاختلاف ثلاثة أقسام: اختلاف تضاد، واختلاف تنوع، واختلاف أفهام. فاختلاف التضاد أن لا يكون مع أحد مع أحد الأطراف دليل، والدليل صريح في المسألة مع الطرف الآخر، فلا يجوز المخالفة بذلك، وينكر على من خالف فيه ولو كان في مسألة عملية، ولو كان في مسألة عملية، ولو كان من نعم من العبادات، فلا يجوز أن يخالف الدليل الصحيح وليس معه دليل، هذا يعتبر اختلاف تضاد، لا يجوز له ذلك وينكر عليه. فليس على عموم قول المؤلف أنه ليس بمذموم إلى آخره. وكم أنكر العلماء على أبي حنيفة، أنكروا عليه مسائل كثيرة لأنه قدم فيها الرأي، قدم فيه الرأي على نصوص الكتاب والسنة وليس معه دليل، فكل تكلم عليه العلماء في مسائل متعددة. ونسبوهم إلى الرأي وقالوا أصحاب الرأي. ف فليس على إطلاقه قول من يقول لا ينكر في مسائل الفروع وفي المسائل الفقهية، في بعض المسائل القول فيها بعيد ليس فيه أدنى دليل، فهذا يسمى اختلاف تضاد. الاختلاف الثاني اختلاف تنوع، وهو ما جاء فيه الدليل بمشروعية أكثر من عمل، كتنوع العبادات في كيفية صلاة الليل، تنوع التشهد الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة. فاختلاف التنوع يجوز أن يؤخذ بهذا أو بهذا، اختلاف تنوع كل يأخذ بشيء مما جاءت فيه الأدلة. والاختلاف الثالث اختلاف الأفهام، يختلف المجتهدون في فهم الدليل الشرعي، فيبنوا عليه المسائل كل يبني على فهمه، فهذا أيضا لا ينكر على المجتهد، لا ينكر على المجتهد في ذلك ما دام الدليل يحتمل ذلك، يحتمل ذلك الخلاف. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحدكم الظهر أو العصر إلا في بني قريظة، لا يصلي أحدكم العصر إلا في بني قريظة. فاختلف الصحابة، فقال بعضهم ما أراد من النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإسراع، فصلوا العصر في الطريق، وقال آخرون ما نصليها إلا في بني قريظة وإن فاتنا الوقت. فاختلفوا في فهم الحديث، فقال بعضهم نصليها في الطريق حتى لا يفوتنا الوقت، نصليها في الوقت، وقال آخر من الصحابة بل ما نصليها إلا في بني قريظة حتى وإن فاتنا الوقت. فلم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم أحد الفريقين، لم يعنف لا هؤلاء ولا هؤلاء، ولم ينكر على هؤلاء ولا على هؤلاء، لأنهم اختلفوا في فهم الدليل. فاختلاف الفقهاء والمجتهدين في فهم الأدلة الشرعية لا يوجب النكران ولا الذم. من يعيد الثلاثة الاختلافات؟ ما عندك أخ عياش؟ اختلاف التضاد ما هو؟ أن يكون مع أحد الفريقين الدليل والآخر ليس له دليل شرعي في المسألة. الثاني اختلاف التنوع، بمعنى أن تأتي الأدلة بمشروعية هذا وهذا، فكل يأخذ ببعض تلك الأدلة، فلا ينكر هذا على هذا ولا هذا على هذا، فكله مشروع. اختلاف الثالث اختلاف الأفهام، هو اختلاف المجتهدين في فهم الأدلة الشرعية وبناء الأحكام عليها. وأما التعصب المذهبي فهو بدع ممقوتة. التعصب المتعصب أصحاب المذاهب لمذاهبهم بدع ممقوتة، ومن تعصب وقدم قول إمامه حتى على الدليل الشرعي بعد أن يبلغه فهو مبتدع. وقد تكلم شيخ الإسلام رحمه الله على هذه المسألة، وهو من قدم قول إمام لا يقدم غيره فيوالي ويعادي من أجله قال فهو مبتدع. قال نسأل الله العظيم أن يعصمنا من البدع والفتنة، ويحيينا على الإسلام والسنة، واجعلنا ممن يتبع رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم في الحياة، ويحشرنا في زمرته بعد الممات برحمته وفضله وكرمه، آمين. قال هذا آخر المعتقد، والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. ما الفرق بين الاتباع والتقليد؟ نعم الاتباع يتبع إمام من أئمة الدين بدليل من أدلة شرعية، فهذا يسمى اتباع ولا يسمى تقليدا، وليس بمذموم أن يسمى متبعا لإمام من الأئمة لأنه اتبعه بدليله. ما الدليل على أنه يطلق اتباع؟ من سيذكر؟ ما الدليل على أنه يشرع أن يقول أنا متبع لإمام كذا فلان كذا فلان ابن فلان، وهو يقصد بالأدلة الشرعية؟ عندك أخ سليم؟ طيب يصلح حديث العرباض عليكم بالسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعد أيضا أصرح منه. عندك أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، طيب أصرح منه لأن هذا في حق الأنبياء. نعم هذا في حق الأنبياء أيضا. هم عندك محمد قوله تعالى والذين اتبعوهم بإحسان في حق الصحابة، اتبعوا الصحابة بإحسان سماه اتباع، السابقون أولهم من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان فسماه اتباع أي بالأدلة الشرعية. أيضا عندك عياش قوله تعالى ويتبع غير سبيل المؤمنين دل على أن اتباع سبيل المؤمنين يجوز أن يطلق عليه اتباع. وأيضا هذا في حق الأنبياء فاتبعوني، أريد في غير الأنبياء. أن تطيعوا أبا بكر وعمر ترشدوا اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، حديث حذيفة عند أحمد والأول عن أبي قتادة المسلم. واتبعت ملة آبائي هذا في حق الأنبياء لا بأس. وأيضا عموم قوله تعالى اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون يشمل غير الأنبياء عموم الآية، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وبهذا نكون بفضل الله عز وجل انتهينا أيضا من شرح لمعة الاعتقاد. الحمد لله، وهذا بفضل الله، نسأل الله جل وعلا أن يديم علينا هذه النعم وأن لا يعاملنا بذنوبنا وأن يعفو عنا ويتجاوز عنا. نحمده حمدا لا نحصيه، نحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماء وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء من شيء بعد. أيضا من عنده تاريخ الابتداء؟ عندك أحمد ارفع صوتك. يوم ماذا؟ ليلة الثلاثاء الموافق أربعة رجب، يعني الاثنين عن التاريخ لليوم الذي يليه لأننا في ليلة اليوم الذي يليه. كذلك انتهينا ليلة الثلاثاء. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.